دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية، يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقات الماضية كنا قد تعرفنا على الأصول الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي يتحتم على كل إنسان أن يتعلمها وأن يعرفها ليكون مسلما صحيحا. هذه الأصول تعرفنا منها على معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بقي أن نتعرف على الأصل الثالث من هذه الأصول، ألا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نخصص هذه الحلقة للحديث عن هذا الأصل الطيب المبارك، ألا وهو الأصل الثالث، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وليكن منطلق الحديث أن نتعرف على حكم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وثمرت هذه المعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وثمرت هذه المعرفة مما لا يشك فيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أنه أمر واجب وأمر متحتم. الله أكبر. لأنه لا يمكن أن يعرف ربه وأن يعرف حقوق ربه وأن يعرف ما أوجب الله عليه وأن يعرف ما أدخر الله له في الآخرة وأن يؤمن بالسعادة في هذه الدنيا، ولا يمكن أن يعرف ما له من الحقوق على الناس وما عليه من الحقوق للناس إلا بمعرفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ختم به الأنبياء، فكما أرسل للأمم السابقة أنبياء ورسل ختم بهم بهذا النبي الذي جعل رسالته عامة لكل الناس، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بل وإلى الجن، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وإذا كان الأمر كذلك فكيف لا تجب معرفة هذا النبي، لأن معرفة هذا النبي تستوجب وتوجب على الإنسان أن يقبل ما جاء به وأن يعمل به، وهذه هي الثمرة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متحتم، ولكن السعيد من عرف هذا النبي وآمن برسالته وتعرف على ما جاء به وتذوق نتيجة قبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهذا يأتي مع قوة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. وإلا إذا لم تحصل هذه الثمرة فإن المعرفة لا تنفع لأنه لم يأتي بالثمرة. نعم. إذن فضيلة الشيخ، وقد أشرنا في حلقات ماضية حول معرفة الأصول الثلاثة، قلنا إنها من الأمور التي لا يعذر مسلم بجهل قدر معين منها، ولا بد للمسلم أن يعرف هذه الأصول بما يسوقه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل على الوجه الصحيح. ونحن نقول عن حكم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قدر معين لا بد لكل مسلم أن يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا القدر؟ أن يعرف ما أوجب الله عليه على وجه التعيين. لأن هناك واجبات تطلب من كل فرد بعينه، ولا يعذر إلا لأعذار شرعية لا بد أن يأتي بها، وهناك واجبات لا بد أن توجد في المسلمين لكن يقوم بها بعضهم فيكفي. فمثلا ما أوجب الله على كل فرد الأركان الخمسة التي هي أركان الإسلام، فهذه حتم على كل فرد أن يعرف حكمها وأن يقوم بها إذا كان أهلا، بمعنى أن يسلم وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغ وأن يكون بالغ، فهذا يتحتم عليه معرفة الصلاة لأنها مطلوبة من كل فرد. وهكذا صيام نهار رمضان، وهكذا زكاة المال إذا توفرت شروط الزكاة، وهكذا حج بيت الله الحرام إذا توفرت شروط الاستطاعة. فهذا فائدة معرفة ما أوجب الله على الإنسان بعينه وعلى كل فرض يدخل في الإسلام، أي يدخل في الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فثمرت الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة أن يقوم بما أوجب الله عليه، ولا يمكن أن يقوم بما أوجب الله عليه إلا بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بحكمها والتفصيلي وبيان ما يجب لهذه الأركان وبيان ما يستحب لها وذكر ما ينقصها أو ينافيها. وأجل ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، فكيف نعرف ما تتم به عبادة الله، وكيف نعرف ما هو شرك ينافي التوحيد أو ينافي كماله إلا بمعرفة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور تجب على المجتمع ككل، فإذا قام به بعض المجتمع لم يطالب به بعض الأفراد. وهناك واجبات للخلق على كل إنسان، فإذا كان مسلم أي مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة لا يمكن أن يعرف ما أوجب الله عليه للخلق إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يعرف الحرام والمكروه ليكف عنه إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لذا وجبت معرفة هذا النبي. إذن معرفته صلى الله عليه وسلم تعني معرفة شريعته التي جاء بها من لدن ربه تبارك وتعالى، ومعرفة سننه التي سنها عليه الصلاة والسلام. ولا يتسنى للمسلم أن يطبق شريعة الله عز وجل في الأرض إلا بمعرفة ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم أيضا أشرتم في ثنايا الحديث فضيلة الشيخ إلى ثمرة هذه المعرفة، أن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام تسوق المسلم إلى أن يؤدي العبادة على الوجه الصحيح، وهذه لعلها من أعظم الثمرات التي أشرتم إليها. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، ولعلنا بإذن الله في الحلقة القادمة نستكمل بقية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.